كنا وقفنا على كبيرة القول على الله بغير علم، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومكم معلومكم الا غير مليك. وقول بلا علم على أمير ربنا وسب لاصحاب نبي محمد مصر على العصيان وترك تنزلي من الجو في نص الحديث المسجدي واتيان من حاضر بفرج ونسبه على زوجها من غير عذر محمد ويحاقها بالزوج من حملته منه وكتمان العلوم المرتدي وتصوير بروح وإتيان تاهم وإتيان عراف وتصديق بالكاذب سجود لغير الله دعوة مدعى يا بدعة حمد ضلالة مغني ولوح ونوح مثل والتطير بعده وأخ وسوق في رجين يعذب. قوله: وقول بلا علم. القول على الله بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب. بلا علم يعني بل بالظن والحدس والتخمين، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالقول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. القول في دينه التحليل والتحريم هذا نوع من الافتراء على الله لا يتكلم بها إلا بعلم. أما أن يتكلم الإنسان بعلم بكلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من البيان الواجب. أما أن يتخبط ويحلل ويحرم بلا علم فهذا الافتراء على الله هو كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه للأسف الشديد أمر قد عم وطم. كثر المتكلمون على الله بغير علم من غير المتخصصين ومن غير العلماء، فتجده يحلل ويفتي ويحرم في مسائل لو حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ويفتي بها بدقيقة في دقيقتين ويريد أن يتصدر. وهذا لا شك أن القول على الله بغير علم محرم. قال: وسب لأصحاب النبي محمد. سب لأصحاب النبي، الأصحاب جمع صاحب، والمقصود به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. سبه كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي قد نهى عن سب أصحابه، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مهما بلغت أعمال الإنسان وإنفاقاته وأعماله الصالحة فإنه لا يستطيع أن يصل إلى درجة الصحابة ولا إلى منزلتهم، لأن الصحابة منزلة، الصحبة منزلة لا يدانيها منزلة ولا يقرب منها عمل. مهما كثرت أعمالك لا يمكن أن تصل إلى درجة أو إلى منزلة الصحابة. لذلك لو أنفق غير الصحابي مثل جبل أحد ذهبا لله، وجاء الصحابي وأنفق بطعام قدر المد، كان هذا المد من الصحابي خيرا من جبل أحد من غيرهم، فلا أحد يستطيع أن يدانيهم ولا يقترب منهم. لكن سبهم هل هو كبيرة من كبائر الذنوب أو كفر؟ إذا كان سب واحدا منهم سبا لا يقدح في عدالته، إنما سبه سبا لا يقدح في العدالة، كأن قال جبان، بخيل، لا علم عنده، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ويعزر عليها لكنه لا يكفر. لكن إذا سبهم سبا عاما، سب عامة الصحابة جميع الصحابة سبا يقدح في عدالتهم، فهذا كفر مخرج من دين الإسلام، مثل ما يفعله الروافض، يسبون عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدحون في عدالتهم ويرون أنهم ارتدوا عن دين الإسلام، يتجاوز السب الروافض تجاوزوا السب، جاءوا بأعظم من السب، قالوا كفروا وخرجوا عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون. قال مصر على العصيان ترك تنزه، مصر على العصيان. العصيان ما المقصود به هنا؟ الصغائر، المقصود بها الصغائر، لا يمكن أن يكون مقصود بها الكبائر. لماذا؟ لأن الكبيرة كبيرة بدون إصرار، فالمقصود بالعصيان هنا الصغائر، لأن الكبيرة كبيرة بدون إصرار. مصر والصغائر جمع صغيرة، ما تعريف الصغيرة؟ ما دون الكبيرة، يعني ما لم يرد فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا لعن ولا نفي للإيمان، لكن الإصرار عليها يجعلها كبيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع وتاب واستغفر سقلت، فإذا هو أذنب زادت حتى يكون على قلبه ران، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. فالإصرار على الصغيرة يقربها إلى كبيرة. ما معنى الإصرار الذي يقرب الصغيرة إلى كبيرة؟ ما هو الإصرار الذي يقربها إلى كبيرة؟ هل هو مجرد الاستمرار؟ نعم، الإصرار الذي يقربها إلى كبيرة هو العزم على الرجوع. يفعل الصغيرة وقد عزم على أن يرجع إليها، لكن لو فعل الصغيرة وتاب واستغفر ثم رجع إليها مرة أخرى لا تنقلب إلى كبيرة. إذا الصغيرة التي الإصرار الذي يقربها إلى كبيرة، الإصرار الذي هو أن يعزم على العودة والرجوع إليها، أما إذا فعلها ثم تاب واستغفر ورجع فهذا أمر مطلوب منه. لذلك قال بعض السلف: الصغائر إذا اقترن بها ستة أشياء انقلبت إلى كبيرة. الأمر الأول الإصرار، الأمر الأول الإصرار، وهو الذي ذكره الناظم، وقلنا لكم إن معناه العزم على العودة إلى الذنب. الثاني استصغار الذنب، استصغار هذه الصغيرة، إذا فعلها ومستهين مستصغر لها فإنها تنقلب إلى كبيرة، لأن هذا استهانة بمقام الله سبحانه وتعالى. الثالث السرور بالذنب، إذا فعل الصغيرة هو مسرور بها فإن هذا ربما يقربها إلى كبيرة. الرابع أن يتهاون بستر الله عليه. الخامس أن يجاهر بها، إذا جاهر بها فإنها ربما تنقلب إلى كبيرة، لأن هذا يدل على الاستهانة بها. السادس أن تصدر هذه الكبيرة من عالم مقتدى به، فيقتدي به الناس في هذه الصغيرة. فقال إن هذه الأمور الستة ربما قلبت الصغيرة إلى كبيرة. قال ترك، نعم، الدخان لا شك الذي يشربه بين الناس مجاهرة، الشربه بين الناس مجاهرة، نعم. لا، الدخان ربما يلتحق بالكبائر، حتى فعله مرة واحدة ربما يلحق بالكبائر إذا كان هذا الدخان مضر بالصحة. إذا كان يضر بمجرد شربه مرة واحدة فإننا نلحقه بالكبائر، لكن الواقع أنه لا يكون مضرا حتى يداوم على شربه. نعم، هذا إذا كان هذا القنوات محرمة فلا شك أن هذا من المجاهرة، إذا كانت هذه القنوات محرمة. فشاهد أن الدخان الذي يظهر، الله أعلم، أن شرب الدخان مرة واحدة من الصغائر، شرب الدخان مرة واحدة، لكن المداومة على شربه من الكبائر. لا يجوز بيع الدخان حرام، بيع الدخان حرام، بيع الدخان حرام. لا لا تبيع، لا لا لا تطيعه، لا تطيعه، لكن لا مانع أن تشتغل عنده وهو يبيع الدخان، لكن لا تبيعه أنت، أنت لا تبيع الدخان، لكن تعمل عند شخص يبيع الدخان هذا جائز العمل عنده. أما أنت لا تباشر بيعه، بيع شيء محرم. قال ترك تنزه، ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، لترك التحفظ والتطهر من البول في نص الحديث المسدد، الحديث السديد الثابت، والمقصود بها به هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وما يعذبان في كبير، ما المقصود به هنا؟ يعني وما يعذبان في كبير في ظنهما، كانوا يظنون أن هذا الأمر ليس بكبير، لذلك أثبت النبي أنه كبير، قال بلى إنه لكبير. وقيل وما يعذبان في كبير يعني ترك التنزه وترك النميمة ليس كبيرا على النفس ولا يشق على النفس، باستطاعة الإنسان أن يتنزه وباستطاعته أن يترك النميمة. قال وإتيان من حاضت بفرج ونشزها، هذا أيضا من كبائر الذنوب، إتيان الحائض. قال بفرج، فهم من أنه إذا أن مباشرتها بغير الفرج جائزة، الكبيرة أن يباشرها بالفرج، والله عز وجل قد عد الحيض أذى، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فعده أذى، وقال اعتزلوا النساء، وقال ولا تقربوهن. قال ونشزها يعني نشوز المرأة، والنشوز بمعنى الارتفاع والعلو، والمقصود به هنا أن تتعالى على الزوج ولا تؤدي حقوقه، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. فتعالي المرأة عن حقوق زوجها كبيرة من كبائر الذنوب، وأداؤها لهذه الحقوق موصل إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. حق الزوج على زوجته حق عظيم، كذلك حق الزوجة، ليس معنى أن المرأة للرجل حقوق وليس المرأة حقوق، حتى المرأة لها حقوق. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال واستوصوا بالنساء خيرا. لذلك ينبغي لكل من الرجل والمرأة أن يتغافل عن بعض حقه، ما يطالب بكامل حقه، لأن هذا من الصعوبة بمكان، التغافل يديم الحياة الزوجية، أما التدقيق والكثرة المعاتبة هذه ليست من شأن كرام الرجال ولا كرام النساء. لذلك قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه، يعني أن تلحق الزوجة بزوجها ولدا ليس منه، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أشنع الكبائر، لأن به اختلاط الأنساب. لذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بايعهن على، قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أدخلت رجلا على قوم ليس منهم فليست من الله به شيء. قال وكتمان العلوم لمهتدي، وكتمان العلوم لمهتدي، أيضا كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب، لمهتدي يعني لطالب الهداية، وكتمان العلم من من صفات اليهود، هم الذين يكتمون العلم. وقد توعد الله عز وجل من يكتم العلم، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب. ومن سئل عن علم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سئل عن علم فكتمه ولجم يوم القيامة بلجام من نار. الكبيرة التي بعدها تصوير ذات الأرواح. والنبي قد لعن المصورين وأخبر أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد وضعت سترا فيه صور عرفت ذلك في وجهه، وأخبرها أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. أيضا من الكبائر التي ذكرها إتيان الكاهن والعراف. لا، المقصود بها الصور باليد، أما ما سواها أو الصور مجسمة، التصوير باليد والصور المجسمة التي هي التماثيل. أما الصور الفوتوغرافية وغيرها وقع فيها الخلاف بين العلماء. إتيان الكاهن والعراف، الكاهن الذي يدعي علم الأمور المستقبلية، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور ومعرفة المسروقات والمفقودات. وإتيانهم كبيرة وتصديقهم كبيرة أخرى، لذلك الناظم عدها كبيرتين، الإتيان والتصديق. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذه كبيرة، فإذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سجود لغير الله، هذا كفر وشرك، السجود لغير الله. كذلك الدعوة إلى البدع وإلى الضلالات، هذه من كبائر الذنوب. غلول، الغلول هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة. والله عز وجل يقول ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وكان كركرة صاحب ثقل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن أغراض النبي عليه الصلاة والسلام مات، فلما مات قال النبي هو في النار. كركرة، ويقال كركرة لها ضبطان، صاحب ثقل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال النبي هو في النار، بسبب ماذا؟ بسبب عباءة غلها. فالغلول من المغنم من كبائر الذنوب. ونوح، النوح رفع الصوت بالبكاء على الميت، رفع الصوت بالبكاء على الميت من كبائر الذنوب. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ومثله لطم الخدود وشق الجيوب. قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والتطير بعده، كذلك التطير كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أن يتطير بالأشخاص أو بالأزمنة أو بالأماكن. والطيرة شرك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. والطيرة المقصودة هنا التي تردك، أما الطيرة التي تقع في قلبك ولا تؤثر عليك فهذه لا شيء فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة ما أمضاك أو ردك. وأكل وشرب في لجين وعسجدي، اللجين هو الفضة والعسجد هو الذهب، والأكل فيهما كبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويقول الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجور الموصي في الوصايا، أيضا الجور والظلم في الوصية من كبائر الذنوب. قال من بعدي وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. كذلك منع الميراث، منع صاحب الميراث من ميراثه كبيرة من كبائر الذنوب، كأن تمنع المرأة من ميراثها من أبيها، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن بعض الناس عندهم عادات من عادات الجاهلية لا يورثون المرأة، يمنعونها ميراثها. فمنع ميراث المرأة من كبائر الذنوب، أو منع ميراث الرجل سواء الرجل أو امرأة، لكن في الغالب أن الذي يمنع من ميراثه هو المرأة، فمنعها كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك إباق العبد، إباق العبد بمعنى هروبه، العبد الآبق بمعنى العبد الهارب. نعم كيف؟ نعم بل أقول سجود لغير الله والبدعة كلها من الكبائر. السجود لغير الله كبيرة وكفر وردة عن الإسلام والدعوة إلى البدع والضلال. إباق العبد، إباق العبد كبيرة. أيما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد أبق فقد برئت منه، برئت منه الذمة. وإتيانها في الدبر يعني مجيء المرأة وجماعها في الدبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا ولا إلى امرأة في دبرها. وبيع لحرة، بيع الحرة كبيرة، كذلك بيع الحر. جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم ومن أكن خصمه خصمته يوم القيامة، وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. ومن يستحل البيت قبلة مسجده، استحلال البيت الحرام واستحلال القتال فيه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك اكتتاب الربا والشهادة على الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء. وكذلك ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه. ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد ذلك نفاقا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من يدعي أصلا ليس بأصله، يقول أنا ابن فلان وهو يكذب، يدعي إلى غير أبيه، يقول أنا ابن الفاضل المتمجدي، يبحث له عن أصل مجيد وينتسب إليه ويتبرأ من آبائه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك غش الإمام لرعيته، الإمام الأعظم غشه لرعيته وجوره بينهم أيضا هذا كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الحديث ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. كذلك الوقوع على البهيمة، إتيان البهيمة العجماء، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، أيضا هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ترك لتجميع، المقصود به ترك الجمعة، ترك صلاة الجمعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطمسن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. كذلك إساءة السيد إلى عبده، إساءة مالك إلى القن، إساءته إلى مواليه وإلى عبيد، أيضا هذا كبير من كبائر الذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة سيء الملكة، لا يدخل الجنة سيء الملكة. وكان أبو مسعود الأنصاري يضرب غلاما له وقد رفع الصوت، يقول سمعت صوتا يقول اعلم أبا مسعود، فلم أتبين الصوت من الغضب، وكان الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما التفت فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قال فرميت الصوت وقلت لا أضرب غلاما لي بعد ذلك، وقلت هو حر لوجه الله عز وجل. هذا ما تيسر شرح والتعليق عليه من شرح منظومة الكبائر للإمام الحجاوي. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الدورة وهذا الشرح أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يقرن بالعافية غدونا وأصالنا، وأن يجعل إلى جنة الخلد مصيرنا ومآلنا، وإياكم والدينا ووالدا والدينا ومشائخنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.